بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد, نجيب على بعض الأسئلة الواردة قبل أن نبدأ بالباب الأخير. هذا يقول: ما حكم وضع القرآن في السيارة بدون نية التميمة؟ مجرد وضعه. وضع القرآن في السيارة بدون نية التميمة كوضعه في البيت أو في المكتب فلا بأس بذلك, إذا لم يقصد أنها أو أنه تميمة يدفع العين أو الضر أو يجلب النفع. فإذا كان وضعه لحاجة, كان مثلا وضعه في السيارة ليراجع فيه إذا وقف أو نحو ذلك, فهذا جائز. أما إذا وضعه تميمة فلا يجوز. وكذلك لا يضعه زينة ولا يضعه بدون هدف ومسوغ شرعي, لأن أيضا وضعه في السيارة وقتا طويلا يعني يؤثر على نفس الأوراق المصحف ونحو ذلك. المهم أن المحذور في وضعه في السيارة في هذا الباب أن يوضع لأجل دفع العين أو دفع الضر أو لأجل جلب النفع. هل يصح قراءة سورة الزلزلة من المرأة عند ولادتها؟ ورد في بعض الآثار عن الصحابة, ورد عن ابن عباس رضي الله عنه, لكن لا أدري عن ثبوته. يقول: ما حكم من اتخذ الرقى الشرعية مهنة لكسب المال؟ الرقية من حيث يعني أصل أخذ المال على الرقية ورد فيه حديث, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له أنهم في قصة اللديغ لما مر الصحابة رضي الله عنهم بتلك القبيلة ولم يضيفوهم, فلدغ كبيرهم فطلبوا من الصحابة أن يرقوه, فأبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا فرقوه بالفاتحة وأخذوا الغنم. المهم أن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما يدرك أنها رقية؟ قالوا: خذوا واضربوا لي معكم بسهم تطيبا لخاطرهم. دل على جواز أخذ الأجرة على الرقية, ولكن امتهان هذا الأمر بمعنى جعله مهنة هذا ليس عليه سيرة السلف الصالح. لم يكن أحد من السلف الصالح يجلس في بيته ويكون مهنته رقية الناس بأجرة, بل هذا مما يضعف يعني تأثيرها, لأن يكون هذا الشخص هدفه المال وهدفه الدنيا ويتفرغ للتكسب بهذه الرقية, فهذا ليس من هدي السلف الصالح. هذا يذكر تعليق آية, تقول: هل ندخل تعليق الآيات مثل آية الكرسي وصمت المجالس ومكاتب التمائم منها؟ يعني ذكرنا أنه إذا كان يعلق الآية أو السورة بهدف دفع العين أو دفع الضر أو جلب النفع يكون من التميمة, يكون منهي عنه. وإذا لم يقصد أنها لهذا الشيء فلا تكون من التمائم. ولكن أيضا نقول إن أصل تعليق الآيات في المجالس ليس مشروع, ولا ينبغي أن تكون الآية للزينة, يعني كما يضع الإنسان يعني صورة في مجلسه يضع آية كأنها يعني مجرد شكل جمالي أو نحو ذلك. القرآن الآيات إنما أنزلت ليتعبد بها وتقرأ وتتلى, فلا ينبغي تعليق الآيات. وإذا كانت التمائم لا تضر ولا تنفع بذاتها فلماذا فيها خلاف في تعليقها؟ لأن التمائم ليست سببا، فإذا كانت ليست سببا فلماذا تعلق؟ يعني الخلاف في تعليقها هو الخلاف في التعليق، في تعليق التمائم التي من القرآن، أما ما ليس من القرآن فليس في خلاف. تعليق التمائم التي ليست من الآيات ليس فيها خلاف، ولأنها لا تضر ولا تنفع يجب إزالتها ويجب إبعادها ويجب نفيها. فالخلاف في جزء من التمائم وليس في كل التمائم. طيب نقرأ الباب ثم نجيب على ما يسمح به الوقت من الأسئلة. نحن انتهينا من الكلام على التبرك، وعرفنا أن التبرك منه المشروع ومنه الممنوع، وذكرنا بعض صور التبرك المشروع، وأن ما ورد أنه مبارك سواء من الأزمنة أو من الأمكنة أو من الثمار والنباتات أو من الأشياء فإنه يتبرك به على الوجه الشرعي، يتبرك به على الوجه الشرعي. هذا هو التبرك المشروع. أما التبرك الممنوع فهو التبرك بما لم يرد فيه بركة، أو التبرك بما ورد أنه مبارك على وجه ليس بمشروع. التبرك بالأشياء المباركة على غير الوجه الشرعي فإن هذا يدخل في التبرك الممنوع. هذا بصفة عامة حكم التبرك. وعرفنا أن التبرك الممنوع قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب نية المتبرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرباني وشيخ الإسلام الثاني الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد الشديد، وذكر فيه بعض النصوص الشرعية. فصدر هذا الباب بقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأمر الله عز وجل نبيه بإخلاص الصلاة والذبح وجميع الأعمال مما يأتيه الشخص في حياته ويموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. قال: ومحياي وماتي لله رب العالمين، يعني ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له. والشاهد من آية قوله: ونسكي يعني وذبحي. فالذبح يجب أن يكون لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في الذبح، والذبح كله يجب أن يكون خالصا لله في الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، كما يأتي معنا في من قرب ذبابا. فالشاهد وجوب الإخلاص لله عز وجل في جميع العبادات ومنها الذبح. نعم. وقوله: فصل لربك وانحر. كذلك فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص هاتين العبادتين الدالتين على القرب والتواضع والافتقار لله عز وجل، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقوة اليقين بالله عز وجل. فأمر الله عز وجل نبيه أن ينحر لوجهه وباسمه، خلافا لعمل الجاهلية الذين ينحرون ويذبحون لأصنامهم وأندادهم ويشركون بالله عز وجل في ذبحهم لغيره. فالذبح عبادة، الذبح عبادة مثل الركوع والسجود والصلاة وقراءة القرآن والطواف والخوف والرجاء، كل هذه عبادات. كذلك الذبح، إراقة الدم من الحيوانات يجب أن يكون خالصا، يجب أن يكون لله وباسم الله، ولا يجوز أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه لعن من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عما مضى من رحمة الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن أربعة في هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله ملعون يعني مطرود من رحمة الله، ولعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين قد يكون مباشرة وقد يكون تسببا، كما في الحديث الآخر: يلعن رجل والديه، قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمن لعن شخصا حتى تسبب في لعن أبيه أو أمه يكون هو قد لعن والديه، ويكون ملعونا لأنه تسبب في لعن والديه. قال: ولعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا أو محدثا، فآوى محدثا يعني حمى وضم محدثا، سواء كان هذا المحدث في الدين أو في شؤون الأمة وأمور المسلمين وما يتعلق بحياتهم كالجرائم وغير ذلك. فمن آوى محدثا فإنه ملعون، آوى هذا المحدث بهذا المحدث في الدين المبتدع، آواه ونصره وحماه وأشاد به ومكن له، فيكون هذا من الإيواء، ويكون هذا الشخص ممن تسبب في هذا، ويكون قد يكون مستحقا لهذه اللعنة. أو آوى محدثا في أمور يعني أمور الدنيا وأمور المسلمين، لا، ولو أن شخصا آوى قاتلا مثلا، شان قتل فأتى شخص آواه وحماه وتستر عليه ومنع من قتله أو نحو ذلك، فهذا قد آوى محدث، سواء بالقتل أو بالسرقة أو بالظلم أو نحو ذلك. فمن آوى محدثا وحماه ونصره وضمه وستر عليه ونحو ذلك يكون قد آوى محدثا، ويكون من المستحقين لهذه اللعنة. ويروى أيضا الحديث بفتح الدال محدثا، ويراد به يعني الرضا بالأمر المحدث والصبر عليه. آوى محدث يعني كأنه يعني رضي بهذه البدعة، الأمر المحدث، وتمسك بهذا الأمر المحدث في الدين، فيكون هذا الشخص مبغوضا ومكروها من هذا من هذه الجهة. لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض يعني علامات الأرض وحدود الأرض أو مراسيم الأرض، هذا ملعون لما يسببه من المشكلات في المسلمين وبين المسلمين. ليغير منار الأرض يعني علامات الأرض يعني حدود الأرض أو علاماته ومراسيمها، فهذا يتسبب في الخصومات بين المسلمين، تجده يزيح هذه المراسيم التي تحدد الأراضي للناس، فيزيد في ملكه وينقص في ملك غيره فيسبب الخصام بين الناس وتداخل أملاكهم، فهذا ملعون لأنه يعني أفسد بين المسلمين. أو لو أنه أيضا غير العلامات، يعني الدلائل التي تدل الناس على الطريق، إذا كان هناك علامات تدل الناس على الطريق فغيرها، فهذا يتسبب في إضلال الناس عن الطريق ويكون مذموما وملعونا من هذه الجهة. والشاهد من هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، فالذابح لغير الله ملعون، مستحق للعنة الله عز وجل لأنه تقرب إلى الله بهذا الذبح. مسألة اللعن، أحب أن أنبه إلى مسألة اللعن المعين. لعن الله من مثلا من لعن والديه، لو أن شخصا يلعن والديه هل يجوز لك أن تلعنه بناء على هذا الحديث؟ أن تعرف شخص يلعن والديه، أو تعرف شخص يغير منار الأرض، أو عموم اللعن، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، تعرف شخص يأكل الربا، هل يجوز أن تلعنه بعينه بناء على أنه ورد لعنه في النص الشرعي، أو لا تلعنه؟ نعم، هذا الجواب. نعم، طيب، اللي فعل ما يستحق على اللعن ألا يلعن؟ لعن عام. طيب، هذا اللعن العام يصيب، يعني يصيب الفاعلين ولا ما يصيب الفاعلين؟ يصيبهم. طيب، وهذا الشخص اللي فاعل ما يصيبه اللعن؟ وش السبب؟ يعني يقول لك طيب يا أخي أنت ما تعمل بالحديث، حديث صريح، يعني الحديث ما له معنى، يقول أنا أعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لعنه، يقول لك الرسول لعنه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، ساقيها وحاملها وبائعها وعاصرها ومعتصرة 10، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الغمر 10. ما تلعنه؟ طيب، وقال لك واحد هل شارب الخمر ملعون ولا لا؟ ايش تقول له؟ طيب، يقول لك وش الفائدة اللعن العام؟ نعم، طيب إذا ما تاب، إذا تاب خلاص، حتى الكافر إذا تاب، لكن إذا كان مصر يشرب خمر كل يوم ومصر عالم يعرف أنه حرام، ها؟ صح، هو حكم إلهي، بس يقول الرسول أخبرنا أنه ملعون، أن الله لعنه. نعم، تلعن بالصفة أو تلعن بالعموم، لكن أنا أريد يعني أن نقعد، ليش حنا نلعن بالعموم ولا نلعن بالخصوص؟ مع أن يقولك واحد، يقولك الله حنا نعمل بالأحاديث، يجيك واحد يلعن يقول أنا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لعن والديه أنا ألعنه، هذا أكل الربا أنا ألعنه كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعن بشكل عام، فهو يقول أنا أنزل هذا العام على الخاص حتى أعمل الحديث، حديثي كله معنى، ولا إذا كنت ما تبتلعن على الخاص يقول ما له معنى، يقول الرسول حكم عليه الصلاة هو اللي لعنه. ليش ما نلعن؟ نحن نريد الآن نصل إلى يعني السبب في عدم اللعن المعين. يعني في ناس الآن يقول لك والله نلعن المعين، في ناس يلعنون عندهم يعني يحسنون بعض الأدلة، وفي ناس يقول لا، فرق بين اللعن العام واللعن الخاص، لكن ما هي القاعدة في هذا؟ نعم، أو لا، هو تكفير معين، هل تكفير معين إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، الواحد مثلا يقول إن الله ثالث ثلاثة مثلا، هذا يلعن، لكن أنت مثلا ما تقول أنت صح، نقول من فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين ما نلعنه إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع وتأكد ما نلعنه عنه لأنه بس فعل مجرد الفعل، لأنه قد يكون عنده أعذار. أما اللعن المعين فإنه هناك يعني هل هناك موانع تمنع أن نلعنه؟ نعم، يعني هذا السبب ما تلعنه أنك تخاف أنه يلعنك. طيب والكافر بعد ما تدري عن خاتمته، يعني هو شخص كافر تقول أنت كافر ولا ما تقوله؟ يهودي أو طيب نحن نقول أن اللعن العام ورد، يعني أنا بطبق لكم المثال على شرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة أشخاص اللي هم الشارب والساقي والحامل والمحمول إليه والبائع والمشتري إلى آخره، كل هؤلاء ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من الصحابة وقد شرب الخمر، شرب الخمر أكثر من مرة فجلد، فلعنه بعض الصحابة، ويستحق اللعن ولا لا بناء على ما سبق؟ لعنه بعض الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر ثم يأتي شخص شرب الخمر ويلعن ويقول لا تلعن؟ هنا لابد يكون عندنا فقه لهذه النصوص، ما نقول الله تناقض، الرسول مرة يلعن ومرة يقول لا تلعن، لا، نقول هناك فرق بين اللعن العام واللعن الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن هذا أو نهى عن لعن هذا الشخص لأنه قام به مانع يمنع لحوق اللعن به، قال فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. إذا محبة الله ورسوله مانع يمنع لحوق اللعن بهذا الشخص، فمن فعل فعلا يستحق به اللعن من هذه الأفعال الواردة في الحديث، نقول هذا الشخص مستحق للعن، مستحق للحوق لعنة الله، لكن قد يكون فيه مانع يمنع من إيش؟ من لحوق اللعن وتحققه فيه. هذاك الشخص عنده مانع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، فمحبة الله ورسوله عند ذاك الشخص منع لحوق اللعن به. كذلك غيره، يعني ما نحن نقول والله آكل الربا يستحق أنه, أنه, أنه, أنه يلعن، أن تلحقه لعنة الله، آكل الربا لعن الله، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي لعن الله، شارب الخمر لعن الله، من لعن والديه، كل هؤلاء يستحقون اللعن. لكن أنت هل تدري أن اللعنة لحقت هذا الشخص بعينه؟ أو يبقى الأمر محتمل؟ يحتمل، هو فعل يمكن أنه يلعن، يعني يمكن أن تلحقه لعنة الله، لكن ما ندري نحن هل فعلا الله عز وجل لعنه وطرده من رحمته ولا لا. أنا أعطيك مثل آخر، مرتكب الكبيرة إذا مات في الكبائر التي وعد عليها بالنار، هل تقطع أن هذا الشخص الذي ارتكب الكبيرة ومات مصر عليه أنه سيدخل النار حتما، أو أنه سيغفر له حتما، أو أنه فعل فعلا يستحق به دخول النار لكن قد لا يدخلها، قد يغفر الله له؟ نعم، هو فعل فعل يستحق به دخول النار، متوعد عليه، لكن قد يدخل وقد ما يدخل، قد تناله رحمة الله عز وجل ومغفرته. كذلك هذا الشخص الذي فعل فعلا يستحق به اللعن، هو فعله يستحق به اللعن لكن قد تلحقه اللعن وقد ما تلحق، قد يكون عنده مانع يمنع الحق، قد يكون عنده أعمال كثيرة صالحة وخيرة، هذه الأعمال الكثيرة منعت الحق اللعن به، واضح؟ فلهذا يفرق أهل السنة والجماعة بين اللعن العام أو اللعن بالوصف، وبين اللعن المعين أو لعن الشخص المعين، فرق بين الأمرين. هذه يعني مسألة أحببت أني أشير إليها. أيضا الذبح فيه أمران مهمان. الأول، لابد أن يكون الذبح بسم الله، استعانة بالله، فلا يجوز أن يذبح باسم غير الله. الأمر الثاني أن الذبح يكون تقرب إلى الله عز وجل، فلا يجوز لشخص أن يتقرب بالقرابين لغير الله. إذن تذبح باسم الله تذبح تقربا لله، فلا يجوز أن تذبح باسم غير الله، ولا يجوز أن تذبح متقربا لغير الله. وهنا عندنا صور. الصورة الأولى أن يذبح باسم الله ولله، فهذا توحيد، هذا توحيد وإخلاص، ذبح باسم الله والله أكبر، قرب قربانا متقربا به الله وباسم الله مستعينا بالله، هذا التوحيد. أو الصورة الثانية أن يذبح باسم الله لغير الله، يذبح باسم الله متقربا بهذه الذبيحة لغير الله، فهذا إيش؟ شرك في العبادة. يقول إنسان يقول بسم الله الله أكبر وينوي بهذه الذبيحة التقرب للمخلوق الميت ولا ولي ولا حتى لو يعني للشيطان الجن، بسم الله الله أكبر يتقرب للجن، هذا شرك. الصورة الثالثة أن يذبح باسم غير الله، باسم غير الله ويتقرب لغير الله، هذا إيش؟ شرك في الاستعانة والعبادة. شرك من نوعين، هذا جمع يعني شركين، يعني ذبح باسم غير الله وتقرب لغير الله. الصورة الرابعة أن يذبح باسم غير الله متقربا إلى الله، طبعا هذه نادرة. لو حد قال باسم المسيح ها أو باسم فلان يتقرب إلى الله، هذا أيضا شرك، شرك في الربوبية، لأن يعني استعان بغير الله. ومن ذبح باسم الله، طيب إنسان يذبح باسم الله ولا يريد التقرب إلى الله، إيش حكمه؟ ها؟ ما يتقرب لأحد، ها؟ مباح، يقول بسم الله الله أكبر بس ما يتقرب لأحد، يأكل ذبيحة ولا عنده ضيف أو يبيه اللحم يأكله هو وأولاده، هذا متقرب لله؟ هو ذكر اسم الله لكن ما نوى بها، يعني ما نوى بها القربة يعني المحضة أو الصدقة، فهذا مباح، جائز، جائز، ولأنه ذبحها باسم الله. إذن الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، سواء كان لقبر ولي أو للجن والشياطين أو لبعض الأحياء من الإنس، حتى لو ذبح لشخص مثل ما يذبح بعضهم، بعضهم يعني كذا يذبح يذبح الذبيحة إذا جاء الضيف كذا مر من عنده يذبح يصير الدم بس يذبحها ويخليها، كان هذا إكرام، ها؟ إكرام لهذا الشخص أنه يعني يذبحها قدامه، ما يجوز أكل هذه، كان يعني كان قربة لهذا الشخص، فلا يجوز الذبح يعني لغير الله على أي صورة من الصور. وما ذبح لغير الله لقبر ولا لولي ولا لجني ولا شياطين، ما ذبح وهل لغير الله فلا يجوز أكله، بل هو ميتة، ميتة لا يجوز أكلها، هذا مما أهل به لغير الله، ولا يجوز حتى التصدق به، ولا الصدقة ولا الأكل منه ولا إعطاء الفقراء والمساكين، لأن هذا ميتة شرك. نعم نعم، كيف العادات؟ وش العادة؟ هذه من العادات الشركية، هي عادة عند بعض الناس لكن عادة شركية يقطع عليها ولا يجوز، لازم يعلمون، خاصة إذا مر الكبرى أو كذا يذبحون له في الطريق ويتركونه له ونحو ذلك، هذا ما يجوز. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث حديث الذباب الذي رواه الإمام أحمد في الزهد ليس في المسند، رواه أبو نعيم عن طارق بن شهاب، وجاء عن سلمان الفارسي موقوفا بسند صحيح. هذا الحديث: دخل الجنة رجل في ذباب. في ذباب ايش معنى دخلها في ذباب؟ بسبب ذباب أو من أجل ذباب. ودخل النار رجل في ذباب. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا أن الرجل يدخل الجنة في ذباب ورجل يدخل النار في ذباب استغربوا هذا الشيء، تعجبوا منه، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ فأنهم تقالوا العمل، يعني في ذباب يدخل الجنة وفي ذباب يدخل النار، كيف ذلك يا رسول الله؟ احتقروا هذا العمل، أنه يعني يكون الذباب هذا سبب لدخول الجنة أو دخول النار. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وسببه، وأن هذا الأمر الحقير صار عظيما، صار عظيما استحق به شخص أن يدخل الجنة، واستحق به شخص أن يدخل النار، لأن هذا يتعلق بعقيدة الشخص وإيمانه وتقربه. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان، هذان الرجلان حينما مر على هذا الصنم الذي لا يجوز لا يتعداه شخص إلا إذا قرب، الواقفون عند هذا الصنم يمنعون الناس من تجاوز الطريق حتى يقربوا لهذا الصنم قربانا. مر رجلان قالوا لأحدهما قرب، فأحدهما قرب ذبابا، فهو قال: ليس عندي شيء أقرب، يظن أن القربان لابد أن يكون يعني شيء كبير، شاة أو معزا أو إبلا، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذباب. إذن الهدف إيش؟ الهدف ليس بنوع القربان، وإنما كان هدفهم إيش؟ يعني عمل القلب، أنك أنت تقرب، يعني تميل بقلبك بأصل صرف العبادة لغير الله، أصل أنك تتقرب لهذا الصنم. قرب ولو ذباب، طبعا هم ما يستفيد من الذباب شيء، لكن هم يريدون أنه يعني يشرك ويعبد ويقرب ويذبح لهذا الصنم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، دخل النار لأنه تقرب لغير الله بهذا الذباب. يجي واحد يقول: ذباب، نعم ذباب، لكن هي المسألة مسألة شرك، مسألة تقرب لغير الله عز وجل، مثل بعض الناس اللي يذهبون للسحرة يطلب منهم السحرة يعني أشياء، قد يطلب منه يعني دجاجة أو ديك أو شيء، يقول هذه سهلة أنا أعطيه. طيب ليس المسألة أن هذا يعني شيء زهيد، مسألة أنك أنت قربت لغير الله، تقربت لغير الله، ومن تقرب لغير الله ولو بذباب فإنه مشرك، مشرك، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله أو سوى الله سبحانه وتعالى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. الشاهد من هذا الحديث تحريم الذبح لغير الله، تحريم الذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فإنه مشرك. ولهذا فإن ذاك الشخص ذبح لغير الله وقرب لغير الله قربانا فأشرك ودخل النار. هنا مسألة، وهي أن هذا الشخص الذي خلوا سبيله، خلوا سبيله دخل النار، دخل النار، وكان طبعا إذا هو بين أمرين، إما أنه يقرب، أو إذا لم يقرب ماذا يفعل به؟ يقتل. ما الدليل؟ طيب هذا الثاني قتل لأنه ما قرب، طيب هم واقفين يقول ما حد يتعدى إلا إيش؟ يقرب. أليس بإمكانه أن يرجع؟ قال إذا ما أقرب أرجع، هم يريدون أن يتجاوزوا. طيب يعني أن تقول هذا يعني عنده إما أن يقرب أو يقتل، صح؟ طيب هو قرب فتجاوز، أليس مكره؟ مكره. طيب مو بالمكره معذور؟ يقول أنا قربت هذا الذباب مكره لأنه بيقتلوني، فقربه، إذن لماذا يدخل النار إذا كان مهدد بالقتل؟ نعم، وهو راضي. كيف هو راضي؟ وهذا الآية، أي آية؟ طيب والحديث هنا، الشخص اللي دخل النار ليش دخل النار؟ ها؟ ترك العمل مع الكره، مع المكره ولا يعمل؟ أكرهوه لم يعمل، اللي دخل النار. لا هذا عمل، دخل الجنة. لا أنا أتكلم عن دخل النار الآن، أو اللي دخل النار هذا، أنت قلت إنه مهدد بالقتل، إما أن تقرب أو يقتل كذا. طيب قرب ودخل النار، مو مكره؟ طيب المكره مو معذور؟ قد يكون قلبه مطمئن بالإيمان. وش يدريك عن قلبه؟ طيب لأن الآية صريحة أنه يعذر من كان مطمئن. نعم، وإنما الدلالة على ماذا يدل؟ أنه يعني قرب القربان مطمئنا قلبه. نعم، يعني هذا من دلائل الرضا، رضا الشخص. قال ليس عندي شيئا أقرب، كأنه هو يريد يعني أن يقرب، يعني ما عنده مانع أن يقرب، لكن يقول ما عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذباب. فظاهر هذا أنه إيش؟ أنه راضي بالفعل فيكون دخل النار. هذا احتمال. احتمال ثاني أنه مكره، وتجي عندنا إشكالية أنه كيف مكره ويدخل النار. قال العلماء هذه الإشكالية لا ترد، لأن هذا الشخص كان في من كان قبلنا، وكان في الأمم السابقة عدم العذر بالإكراه، إن المكره غير معذور أنه يعني يكفر ولو ظاهرا. أما في ديننا وشرعنا فإن المكره معذور، قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن رحمة الله عز وجل بأمتنا أن جعل الإكراه عذرا في إظهار الكفر. هل الإكراه عذر في الكفر بالأقوال أو بالأفعال؟ يعني الشخص يعذر، المكره يعذر إذا كان أكره على قول كفر ولا على فعل كفر؟ يعني هل يعذر إذا قال كفر، يعني مثلا خلينا نقول مثلا يسب الدين، هذا قول معذور؟ وهل يعذر لو سجد للصنم ويسجد للصنم؟ فهل العذر بالأقوال أو بالأفعال؟ ها، مكره هي، نحن نتكلم عن الإكراه. هل الإكراه سائغ في الأقوال أو في الأفعال أو في كليهما؟ قيل إن الإكراه، العذر بالإكراه لا يكون إلا بالأقوال، ولكن الصحيح أن المكره معذور حتى بالأفعال ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. إذن يخرج حديث هذا الرجل الذي دخل النار وخلوا سبيله، إما أن ظاهر حاله أنه غير مكره، أو أنه مكره ولكن الإكراه كان في شرع من قبلنا لا يعذرون به. طيب، الذي دخل الجنة، الذي دخل الجنة هو قتل لأنه امتنع من إيش؟ من التقريب. ألا يكون هذا الشخص طيب معذور لو أنه قرب، ما دام أنه يعني بيصل إلى القتل؟ لو قلنا أن الإكراه يعني عذر، ليش ما قرب وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لماذا؟ ها؟ طيب، نعم، يعني هذا الشخص صبر على القتل لعلمه أنه ما يجوز أصلا، أنه يعني ما عنده رخصة، أنه ما له رخصة كذا. نعم، ها؟ نعم، يعني إما أن يقال أن الإكراه كان عذرا حتى في الشرع السابقة، فإن كان كذلك فهذا الرجل فضل الصبر على هذا والقتل على أن يقرب ولو كان مكرها. وإما أن يقال أن الإكراه ليس عذرا، وهذا الرجل عمل بشرعهم وأنه صبر على القتل تطبيقا للشرع. طيب، المهم أن الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من الحديث تحريم الذبح لغير الله والتقرب لغير الله، سواء تقرب لشجرة أو حجر أو ولي أو جني أو أي مخلوق، إذا تقرب إليه بقربان صغير أو كبير، وسواء ذبح باسمه أو باسم الله متقربا لغير الله، فإن هذا شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الأبواب المقررة في هذه الدورة المباركة، ونجيب على بعض الأسئلة. ما حكم أكل ذبائح النصارى التي يذكر عليها اسم المسيح، مع النصارى يجوز أكل ذبائحهم في الإسلام، هل هو على إطلاق أم هناك شروط؟ لا، إذا ذكروا إذا ذكروا اسم المسيح عليها فلا يجوز، لا يجوز أكلها، إنما يؤكل ذبائحهم التي تجوز في شرعهم. مثلا لو أن جاء نصراني و يعني لو أغرق مثلا أغرق الذبيحة والدجاجة حتى ماتت، نقول ما يجوز حتى لو أنه فعل بهذا الشيء، فلا يعني إنما يؤخذ ذبائحهم التي تجوز على شرعهم. هل تشترط التسمية ومن نسيها وتجزي التسمية على واحدة بقية الذبائح؟ يعني كل هذه أحكام فقهية. طبعا التسمية شرط، ومن نسيها قال العلماء إذا نسيها فإنه معذور. يقول في قرية من قرانا بعض القبور مبني عليها قبب، لكن الناس لا يعتقدون فيها شيئا لأن يصعب إزالة القبب، فما الحل؟ القبب هذه إذا كانت فعلا يعني قبة على قبر فينبغي أن تزال، وإذا كان يعرف ولي هذا إذا كانت والله قريبة وكذا تزال وتهدم تلك القباب. ولكن إنسان يعني أنا ما أدري أين هذه القبور التي يعني يذكرها السائل، لكن إذا كانت في بلاد تحمي هذه القباب والبنايات فعليه أن يعمل بالأسلوب المناسب لإزالتها. يمكن إذا كان ولي أو أهل الميت حاول يقنعهم ويبعدون عن هذه القبة، فكما قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يعمل عملا يسبب عليه مفسدة أعظم كما حصل في بعض البلاد، هدمت يعني بعض القباب فبنيت أعظم منها وأكبر منها. بعض الناس يعالج بالرقية عن طريق التلفون والقنوات، وهذا صح؟ هذا ليس بصح، هذا من البدع المعاصرة. فالرقية لابد أن يكون فيها نية ومباشرة لقراءة الإنسان، أما إذا كان بالتلفون هذا سماع قراءة، ليس رقية على المريض. يقول هناك في الحديث أن الرجل قرب مكرها فنرجو التفصيل، أنا ذكرنا هذا وتبين حكمه. ما حكم الذبح لشخص ويأكل من الشخص قصد الذابح لأجل مصلحة دنيوية بحتة، ماذا لو كان لأجل مصلحة محرمة؟ المهم حنا نتكلم عن هنا يعني الذبيحة نفسها، إذا ذكر اسم الله عليها وقصد اللحم فهذا تكون مباحة، وإذا قصد إكرام هذا الشخص وهو ضيف له أجر، وإذا قصد أنه يعني مصلحة دنيوية فليس له أجر في ذلك، ليس له أجر ولا عليه إثم، ما عليه إثم إذا كان والله هو أكرمه لأجل مصلحة دنيوية فقط، يعني هو ما ليس له عند الله أجر، ولأن هذا عمل يعني يقول هذا عمل دنيوي، مثل إنسان يكرم شخص لأجل مصالح شخصية فليس له أجر وليس عليه وزر. لكن إذا أنه ذبحها باسم هذا الشخص وتقرب لهذا الشخص يكون هذا هو الشرك. البراويز التي تحمل الآيات القرآنية هذه أجبنا عليها. رقية البهائم خوفا عليها من العين، الرقية عموما يعني مشروعة، لكن ما هناك يعني بعض الأذكار التعويذات تسمى تعويذات يعوذ بها من لا يعني يستطيع، كما كان أظن عبد الله بن عامر رضي الله عنه يعوذ أبناءه الصغار وعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا وارد تعويذ من العين. تكلم عن الكسب عند الأشاعرة. الكسب عند الأشاعرة يعني مسألة دقيقة، وهي يعني تشبه الجبر. الكسب تشبه الجبر، وهي قال بعض العلماء أن هذه من المسائل المحالات العقول، يعني أنها ما يمكن أن يتصورها العقل، لأنهم يجعلون فعلا لله ويجعلون فعلا للإنسان غير مؤثر. الإنسان له فعل غير مؤثر، يعني بتشبيه مع فارق، لو أن شخصين يعني حمل هذه الطاولة، وجاء شخص صغير وحملها معهم، يعني ليس له أثر في حملها أصلا. يقول هذا هو الكسب، يعني لأجل ينسب له المشاركة في الفعل ولا ليس فاعل. فالكسب في الحقيقة يؤول إلى الجبر، وذلك يعني يعد الشاعر من الجبرية. هل للمخلوقات أول؟ نعم، أول المخلوقات قيل العرش وقيل القلم، والصحيح أن العرش أول المخلوقات، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه أولية مقيدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، لكن العرش كان موجود قبل خلق القلم، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلي الهمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فالقول الراجح أن العرش كان موجودا قبل الكتابة وهو قبل المخلوقات. بعض الأسئلة فيها تكرار أيضا جاوبنا عليها. لو ذبح أمام شخص كراما له بسم الله، ذكرنا أنه إذا ذبح أمام شخص إذا كان يقصد أنه يعني أن هذه الذبيحة يهل دمها له، ويذبحها له أمامه، فإن هذا لا يجوز حتى لو ذكر اسم الله عليها. فلا بد أن يذكر اسم الله، ولا بد أن يتقرب إلى الله، لا يتقرب لهذا الشخص. إذا تعرض المسلم للقتل إن لم يشرك ظاهريا، فهل يجوز له أن يصبر على القتل ويترك الرخصة، هو اللي يعتبر عندئذ منتحرا؟ بالنسبة للصبر على القتل، الإنسان يعني يراعي المصلحة في هذا. إذا كان مصلحته مصلحة المسلمين في أن يصبر على القتل، فله أن يصبر، كما في قصة الغلام، كما في قصة الغلام الذي أرشد الملك لقتله، قال: قل باسم رب الغلام. فحصل من قتله قتل الغلام إيمان الناس الحاضرين. لكن إذا لم يكن هناك مصلحة، أو كانت المصلحة في بقائه هو، فله أن يأخذ بالرخصة، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. يقول: بعض المدارس فيها جمعيات إسلامية تعطي بطاقة يعلقها على رقبة، بطاقة عضوية، هل يجوز ذلك للرجال؟ ما أدري وش يقصد بهذا، كانت يعني مجرد تعريف أن هذا الشخص يعني عضو في جمعية أو مثل في لجنة ونحو ذلك، فهذا يعني للتعريف فلا بأس، إذا كان يقصد شيء آخر ما فهو غير واضح في السؤال. وهل هذه قاعدة عامة: من جعل شيئا سببا وهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا شرك؟ ويدخل في هذا: عرف شخصيتك من لونك وتوقيعك ومن حرفك. الأسباب إذا كانت ظاهرة، فهي يعني وثبتت، فهذه يؤخذ بها. يعني لو أن إنسان قال والله هذا الدواء، هذا دواء مثلا للصداع، فهذا السبب ظاهر للناس أن يجربوه، للناس أن يجربوه. لكن لو أن إنسان مثلا عنده دواء قال هذا دواء للصداع ولكنه ليس بدواء، يقول هذا يعني إما أنه جاهل أو أنه يعني يلعب على الناس ويكذب على الناس. أما بالنسبة يقول لا شرعا ولا قدرا، فلا يلزم أن يكون يعني شرك، لأنه قد يكون إنسان يعني قد تكون شيء يكون هنا يكون سببا في أمر من الأمور، لكن لا يلزم أن يضطرد. يمكن شخص يجرب شيء يقول والله هذا السبب في كذا، ويجرب آخر ولا يكون يعني سببا. لكن لو أنه اعتقد أن هذا الشيء يعني السبب يعني قطعي للشفاء أو نحو ذلك، فيكون شركا إذا لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا قدرا، وزعمه أنه يعني أنه سبب، فيكون مثل تعليق التمائم. لكن إذا جعلها من أسباب العادية والدنيوية، إذا كان من أسباب الدنيا فهذا حسب ما يعني يتوفر من تجربته، وحسب ما يتوفر من يعني برهانه وصدقه، والله ثبت أن هذا فعلا سبب، يكون سبب. إذا ثبت أنه ليس بسبب فيقال لهذا الشخص أن معلوماتك غير صحيحة، فإما أن يكون يعني كذابا ومخادعا، وإما أن يكون يعني هذا الشيء الذي زعم أنه سبب ليس يعني ليس طرديا. أما ما ذكر هنا يقول توقيعك وإعلاف شخصي، هذا كله من الشعوذات، من الخرافات، من الخرافات تعلق بها الناس. فكيف يعرف يعني هذا من مغالاة علم النفس والتحليلات النفسية التي يعني ينخدع بها الناس ويعني يغلون فيها، حتى يقعون أحيانا في الوساوس، يقعون في التكهنات الكاذبة، فيبدأ يحلل شخصيته من أشياء لا علاقة لها بالشخصية. فهذا كله من يعني من التكهن الغير مشروع. يقول ما هو السبيل لطرد وساوس الشيطان خاصة في الصلاة؟ الشيطان في الصلاة إذا وسوس ولبس عليك تتفل وتتعوذ بالله منه، تتفل عن يسارك وتستعيذ بالله وتحرص على حضور القلب، وتحرص على أن تصرف ذهنك عن الوساوس، لأن إذا كثرت الوساوس سقطت. حتى قال بعض العلماء أنه إذا كان الإنسان دائما يعني يسهو ويوسوس خلاص لا يلتفت للوسواس ولا لسهوه، لأن الشيطان يفرح أنه أنك تستمر مع هذه الوساوس ويزيدها عليك. فعليك أن تصرف ذهنك وتتعوذ بالله من الشيطان، ولا ترجع لشيء يعني قلته، يعني لا تفكر. إذا انتهيت من شيء خلاص لا تفكر فيه أنه يبدأ الشيطان يقول والله وضوءك أو صلاتك أو تسبيحك أو قراءتك أو نحو ذلك. قال ولا تتبع خطوة الشيطان، ما لكم بالسوء الفحشاء أن تقول على الله ما لا تعلمون. ما معنى أن تقول على الله ما لا تعلمون؟ تقول على ما لا تعلمون عموما، أي إنسان يتكلم سواء يتكلم في دين الله أو يقول على الله بغير علم، يعني يقول في دين الله أو في كتاب الله بغير علم، فهذا من اتباع خطوات الشيطان. هل يجوز أكل الذبيحة الغير مذكور اسم الله فيها؟ كيف تجوز لنا أن نأكل من أكل اليهود والرسول أكل من ذبائح اليهود؟ إذا عرفت أن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، وأن ذبحت بغير ذكر اسم الله عليها عمدا، فلا يجوز أن تأكلها. لكن إذا كنت ما تدري فتأكلها وتسمي وتأكل. وأما ذبائح اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائحهم، ويجوز أن تأكل من ذبائح اليهود والنصارى إذا كانت تذبح على شرعهم، إذا كانت تذبح على وفق شريعتهم. أما لو ذبحت على غير وفق الشريعة فلا يأكل. المسلم وهو مسلم إذا ذبح على غير وفق الشريعة فلا تأكلها، فكيف باليهودي والنصراني؟ يعني لو جاء مسلم خنق دجاجة مثلا تقول تأكلها؟ والله مسلم ده. طب لو خنقها يهودي تأكلها؟ تقول والله أنه اليهود لا. فالمقصود بأكل ذبائحهم التي ذبحت على وفق شريعتهم. صلى الله سبحانه وتعالى نزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقوى، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحسن إليك. شكرا لك.